هذا الحديث أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، والإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، وعد ما شئت من الأئمة، وصححه بالتصحيح 10 من حفاظ الحديث، واحتج به الفقهاء وإلى آخره. فيأتي بعض الخلف ممن في عقيدتهم زغل وانحراف عن الكتاب والسنة بالمفهوم الذي شرحناه آنفا، الإيمان بالصفات بدون تشبيه وبدون تعطيل، قالوا هذا الحديث بدل على أن الله عز وجل في السماء والله ليس في السماء. الله أكبر. ربنا يقول في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وصل الأمر بهؤلاء الذين ضعفوا هذا الحديث إلى أن يقولوا: أأمنتم من في السماء في اعتقاد الجاهلية؟ هكذا فسروا الآية، هكذا يكون التلاعب بالقرآن، هكذا يكون تعطيل القرآن عن دلالاته الصريحة. لماذا؟ لأنهم فهموا هنا في ظرفية وهي ليست ظرفية. آمنتم من في السماء يعني من في جوف السماء، حاشا لله، ليس هذا المقصود. آمنتم من في السماء أي من على السماء، هكذا فسر الآية سلفنا الصالح، من جملتهم الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، في كتابه الاعتقاد، من جملتهم ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير، وعد ما شئت من السلف. آمنتم من في السماء أي من على السماء. الله أكبر، كم أصاب المسلمين من انحراف، لكن نحمد الله أن الإسلام قائم لأن الله تعاهد بحفظه كتابه وسنة. بعض هؤلاء الذين أنكروا حديث الجارية لأنها أجابت بالجواب الإيماني المصرح به في القرآن، وصل بهم الأمر إلى إنكار حديث آخر وهو صحيح، لأنه يؤيد أولا أن الله كما قال في السماء، وثانيا أن في ليست ظرفية وإنما هي بمعنى على، وهذا في اللغة أمر معروف مشهور. قال تعالى حكاية عن فرعون حينما هدد السحرة بالقتل، قال لهم: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل مش معنى في جذوع النخل يعني يفتح الجذع هيك على طوله ويدك جوا، لا، وإنما على يعني كالصلب تماما. كذلك قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض يعني سيروا ديدان، حيايا، أفاعي، لا، سيروا في الأرض أي على الأرض. وكثير وكثير جدا من هذا التعبير. جاء الحديث يؤكد هذا المعنى، فيه بمعنى على. قال عليه السلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض ديدان يعني، لا، من في الأرض يعني مع بعضكم البعض. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أنفسكم كبشر، ارحموا الدواب كما جاء في كثير من الأحاديث من الأمر بالرفق بالحيوان. هذا هو ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. حينئذ آية آمنتم من في السماء تلتقي مع كل الآيات التي سردناها قبل صلاة العشاء أو عفوا سردنا بعضها، منها تعرج الملائكة والروح إليه، منها الرحمن على العرش استوى. كل هذه النصوص عطلت بتحكيم العقل. فقال قائلهم وقال ضالهم: الله ليس داخل العالم ولا خارجه. ورحم الله ذاك الأمير الكيس، قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. ما هو المعدوم؟ هو الذي ليس داخل العالم ولا خارجه. إذن هم يعبدون معدوما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. الله لا داخل العالم ولا خارجه. الله أكبر. أين الله يا أخي؟ الله كما كان قبل خلق الكون فهو كذلك كما كان قبل خلق الكون. لما خلق الكون يا بده يكون هو فوق الكون، يا يكون هو الكون فوق منه، وهذا بلا شك يخالف قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. أو يكون كما يقول غلاة الصوفية: خلق الكون اندس فيه وصار مثل الشرنقة مع دودة الحرير هذه. تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. خلاصة كلام، إذا عرفت الجواب إن شاء الله ما هو؟ ولكن ليس كمثله شيء، ليس في مكان. بسم الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. تفضل شيخنا.